من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله إلى أن يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الخطبة كانت سببا في إسلام ضماد الأزدي رضي الله عنه، وهو من أزد شنوءة، وكان يرقي، يعني كان إذا أخبر أن إنسانا أصابه مس من الجن رقى، فدخل مكة فسمع أهل مكة يقولون إن محمدا به جنون صلى الله عليه وسلم، فما زال يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إليه، فقال يا محمد إني أرقي، إن شاء الله يشفي الله على يدي من يشاء، وأراد أن يرقي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، وذكر هذا الحديث. فلما سمع ضماد رضي الله عنه هذا الكلام وليس بقرآن، فما بالك بالقرآن، قال أعد علي، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام 3 مرات، قال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن صلى الله عليه وسلم عليه 3 مرات، فقال ضماد رضي الله عنه لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، هات يدك أبايعك على الإسلام. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فإذا كان ضماد رضي الله عنه سمع هذا الكلام الذي ليس بقرآن وكان سببا في إسلامه، فما بالنا بالقرآن كلام ربنا تبارك وتعالى. ولكن لما قست القلوب وبعدت عن تدبر كلام الرحمن ما صار القرآن يؤثر فينا، ما صارت مواعظ القرآن وأوامره ونواهيه تؤثر فينا. هذا الصحابي يسمع كلاما بالرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون سببا في إسلامه، فكيف بالقرآن؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشطر الذي ذكره المصنف رحمه الله، يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. خير أصلها أخير، أصلها أخير، وهذا في المقارنة كشر أصلها أشر، لكن حذفت الألف أو الهمزة لكثرة الاستعمال. فخير حديث هو كتاب الله تبارك وتعالى، تأنس به وتجد فيه هداية الدنيا والآخرة، تجد فيه الرجاء وتجد فيه الرغبة والرهبة، وتجد فيه ما يصلح حالك وحال بيتك، ما يصلح عبادتك وما يصلح عقيدتك وما يصلح سلوكك، فهو خير كتاب وخير حديث. ما من كتاب إلا وهو يعالج جانبا من الجوانب التي تهمك، وأما هذا الكتاب فإنه يعالج كل جانب تحتاجه في الدنيا والآخرة. ولذا كان خير حديث، وهو حديث لأن الله عز وجل تحدث به وسمعه جبريل من ربنا تبارك وتعالى وأسمعه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب الله الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يفهم هذا الكتاب؟ يفهم على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال خير وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والهدي من أسماء السنة، فالسنة لها أسماء كثيرة، فهي السنة والنافلة والتطوع والهدي. والهدي ها هنا يراد به الطريقة المسلوكة والصراط المستقيم والسبيل الذي ينبغي للمسلم أن يصطرطه وأن يسير عليه. فخير الهدي خير طريق هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والمقارنة ها هنا ليست على بابها، يعني لا يقال إن هناك طريقا هو خير وإن هناك طريقا آخر وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم هو خير، لكن طريق محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وخير من الطريق الأول. لا، الطريق الذي هو خير على الإطلاق هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل طريق يخالفه فهو طريق شر لا خير فيه. ولذا قال بعده: وشر الأمور محدثاتها. وهذا يعني أن مخالفة هذا الطريق لابد أن تؤدي إلى الإحداث في الدين والابتداع في الدين، والإحداث في الدين كله شر. شر الأمور محدثاتها يرادها هنا الإحداث في الدين للدنيا، أن يأتي المرء ببدعة بطريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يريد بها أن يتعبد إلى الله تبارك وتعالى وأن يبالغ في العبادة. هذا شر لا خير فيه مطلقا، وهذا بدعة. ولذا قال بعده: وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، إذن الدين ليست فيه بدعة حسنة وبدعة سيئة، وإنما البدع كلها ضلالات، البدع كلها ضلالات. فهذا من مقتضى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن به نبيا، وهذا من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فمن أركان الإيمان أن تؤمن بالرسل، ومن الرسل بل هو خير الرسل وخاتمهم صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا من الإيمان، وكذلك هو من أركان الإسلام. الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام. ما أركان الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أن تقول هذه الكلمة، هذا من أركان الإسلام، العمل الظاهر، وأن تعتقد ذلك بقلبك، هذا هو عمل الباطن. فيدخل الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم في أركان الإسلام وأركان الإيمان. ومن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بكل ما جاء به، وأن تأخذ به، وأن تقتدي به، وأن تنتهي عما نهى عنه، وهذا هو امتثال السنة. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، وهذا أمر للوجوب، وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذا قال الله عز وجل في آية فاذة: قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية، يقول: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل كبير، أي اجعله أصلا أمامك لتسير عليه، لتأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: في أقواله وأفعاله وأحواله. قال: ولذا أو لهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، لأن هذه الآية في سورة الأحزاب جاءت بعد ذكر غزوة الأحزاب، فبعد أن ذكر الله عز وجل ما حصل للمؤمنين وما كان من نصر للمؤمنين على الأحزاب المشركين وما كان من صبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. أسوة حسنة في أقواله وأفعاله واعتقاده صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا يعني أن هناك أسوة سيئة، فهناك أسوة وتأسي حسن، وهناك أسوة سيئة. فالأسوة الحسنة إنما هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة العثيمين أو غيره من أهل التفسير، يعني نسيت من أين نقلت هذا النقل، يقول: فإن المتأسي به، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله، وهو الصراط المستقيم، وهذه يسلكها ويوفق إليها من كان يرجو الله واليوم الآخر، إذ معه من الإيمان والخوف من الله ورجاء الثواب ما يحمله على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذه الآية؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني هذا التأسي لن يقوم به إلا من رجا الله واليوم الآخر، من اعتقد اعتقادا جازما أن هناك يوم آخر، أنه واقف بين يدي الله. هذا يعلم علم اليقين أن النجاة لن تكون في الآخرة إلا بماذا؟ بالتأسي الحسن. هذا هو معنى الآية. معنى الآية أن من وضع الآخرة نصب عينيه ورجى ما عند الله، هذا هو الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوته الحسن. وأما من غفل عن الآخرة، وأما من قدم الدنيا على الآخرة، فهذا لابد أن يكون في تأسيه برسول الله صلى الله عليه وسلم خلل في القول والفعل والاعتقاد. ولا أسوة أحسن من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا هذه الجملة أكدها الله عز وجل بثلاث مؤكدات: اللام لقد، وقد، والقسم المضمر، لأن الجملة أصلها والله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله عز وجل يقسم، وهذه تزكية، ما بعدها تزكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل الأسوة في محمد صلى الله عليه وسلم لكونه محمدا؟ الأسوة في ماذا؟ في رسول الله. ولذا الآية قالت في رسول الله ولم تقل في محمد. إذن هذا الوصف رسول الله هو علة التأسي. لماذا تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتأسى به في ماذا؟ ها، في القول والفعل والاعتقاد. طيب، إن تأسى المرء به في القول والفعل دون الاعتقاد كان التأسي ناقصا، في القول دون الفعل كان التأسي ناقصا، في الفعل دون القول كان التأسي ناقصا. إذا متى يكون التأسي كاملا؟ إن تأسى المرء بالنبي صلى الله عليه وسلم في القول والفعل والاعتقاد، فلا نجاة إلا بذلك. ولذا قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية، قلنا، قال: هي أصل كبير. يعني ضع هذه الآية نصب عينيه إن أردنا النجاة في الآخرة. طيب، يقابل التأسي الحسن ها تأسي سيء، الأسوة السيئة، أن تخالف النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده، في أقواله، في أفعاله، أن تعرض عن سنته، أن تعرض عن سنته. إن أعرضت عن سنته تأسيت بغيره، فكانت الأسوة السيئة، كانت الأسوة السيئة أن تغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ترفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق مقامه، ومقامه هو مقام العبودية. بهذا شرفه الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه، وأنه لما قام عبد الله يدعو في مقام الدعوة، أليس الله بكاف عبده، في مقام الحسب والكفاية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا في مقام الإسراء. إذن هذه تزكية من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق مقام العبودية فهذا لم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني تجد بعضهم يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني جعل الربوبية والألوهية للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أبقى لله الذي ليل نهار يقول يا مدد يا محمد، مدد يا حسين، مدد. المدد لا يطلب إلا من الله. إذن هذا ما تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يقول له ما شاء الله وشئت، فيقول أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. وكان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله، هو عبده صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يخالف التأسي الحسن التأسي السيء. قال وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله أو من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا رواه البخاري، إذن هو في أعلى درجات الصحة، وهو حديث عظيم يبين أن عصيان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يوجب دخول الجنة، دخول النار، نسأل الله السلامة والعافية. عصيان النبي سبيل لدخول النار، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي، والمراد ها هنا بالأمة يراد بها أمة الإجابة، يراد بها أمة الإجابة. كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمة الإجابة يدخلون الجنة. هذا هو الأصل في من شهد بالتوحيد لله رب العالمين وأقر بالرسالة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضى ذلك. فمن جاء بهذه الأمور الثلاثة كان سبيله إلى الجنة، يدخل في هذه الكلية. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ما معنى من أبى؟ يعني من رفض وأعرض، من رفض وأعرض. وهذا الرفض والإعراض قد يكون رفضا كليا وقد يكون رفضا جزئيا، يعني يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي ببدعة اعتقادية أو ببدعة في السلوك أو ببدعة في العبادات، يأتي بما يخالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. هل هذا يعني أنه من أهل النار الذين هم أهلها أهلها؟ لا، هو من أهل الوعيد، لكن عدم دخوله الجنة، لأن دخول الجنة قد يكون دخولا أوليا، قد يكون دخولا أولية، وقد يكون دخولا متأخرا. يعني من الناس من يدخل الجنة ابتداء فيكون من أوائل الذين يدخلون الجنة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صفة بعضهم أنهم يكونون على صفة الكوكب الدري أو على صفة البدر أو غير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو حال 70,000 من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون يدخلون الجنة بغير حساب. هؤلاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة، ما أبى واحد من هؤلاء. إذن هؤلاء يدخلون دخولا أوليا، وهناك دخول متأخر، لأن من جاء بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله لابد أن تنفعه يوما ما. يعني حتى إن كان من أهل الوعيد ومن أهل الكبائر ومات على ذلك ولم يتب إلى الله تبارك وتعالى ولم يكن في مشيئة، لم يكن ممن يغفر الله عز وجل لهم يوم القيامة وعذب بذنبه، هذا لابد أن يخرج من النار يوما ما وأن يدخل الجنة، لأن هذه الكلمة لابد أن تنفعه يوما ما. لكن هل هذا دخل دخولا أوليا؟ لا يدخل دخولا أوليا، وإنما يدخل دخولا متأخرا. ولا يقولن إنسان طالما أني سأدخل الجنة فلا يهمني أدخل أولا أو أدخل آخرا. نقول هذا لا يقال، لأن الله عز وجل لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم إن الذي يقول ذلك لابد أن يقع في تفريط، والتفريط يؤدي إلى تفريط، فربما سلب الإيمان منه عياذا بالله. الذي يتكل على رحمة الله في الآخرة وعلى ما معه من أصل الإيمان، نقول هذا قد يستدرج ويظن أن الأمر هين، فتتخطفه الفتن ويتقلب من معصية إلى معصية، ومن معصية إلى بدعة، ومن بدعة إلى ضلالة، ربما خرج من الإيمان عياذا بالله. ولذا المرء ينبغي أن يثبت على الصراط المستقيم، وأن يجتهد في أن يكون من أهل النجاة، ولا يكون ذلك إلا بالجمع بين الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح وسؤال الله تبارك وتعالى الثبات في الدنيا والآخرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه فردوس الأعلى. ما قال سل الله الجنة أي مكان في الجنة. هناك رجل سيكون آخر هذه الأمة خروجا من النار وسيدخل الجنة، لكن ما ندبك النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل الله لتكون هذا الرجل مع أنه سيدخل الجنة؟ لكن قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. طيب من أهل الفردوس الأعلى؟ من أهل الدرجات العلى؟ الذين حققوا الإيمان، حققوا أصله وكماله الواجب وكماله المستحب، الذين جاءوا بالعلم النافع والعمل الصالح. إذن هذا هو الذي اختاره لك النبي صلى الله عليه وسلم، والطريق إلى ذلك لا يكون إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: وإن تطيعوه تهتدوا، تهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم، وفي الآخرة إلى جنة رب العالمين. وقال: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أين متعلق ترحمون؟ يعني ترحمون في الدنيا؟ ترحمون في الآخرة؟ ما ذكر الله عز وجل ذلك، وهذا يعني أن الرحمة شاملة للدنيا والآخرة. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبيل الرحمة في الدنيا والآخرة. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني يعرضون عن أمره، يعرضون عن أمره. الآية ضمنت معنى الإعراض، الآية ضمنت معنى الإعراض، وليس مجرد المخالفة، يعني ترك العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تكاسلا، وإنما قوله يخالفون عن أمره أي يعرضون عن سنته صلى الله عليه وسلم، لأن المخالفة تتعدى بنفسها. يقال خالف عمرو الأمر، خالف عمرو الأمر، ولا يقال خالف عن الأمر، ها يقال خالف عمرو الأمر. طيب لما قال يخالفون عن أمره ما قال يخالفون أمره؟ دل ذلك على أن هذا الفعل ضمن معنى فعل آخر، ضمن معنى فعل آخر وهو الإعراض، لأن الفعل أعرض يقال أعرض عن الأمر، فالفعل أعرض هو الذي يتعدى بعنه. فليحذر الذين يخالفون عن أمري، يعني يعرضون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجعلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا لهم في الدنيا، أن تصيبهم فتنة، والفتنة الشرك كما فسرها السلف. طيب هل الذي يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الشرك؟ قد يكون مآله للوقوع في الشرك عياذا بالله، لأن البدعة بريد الكفر، كما قال سلفنا الصالح، والمعاصي بريد الكفر، أو تصيبهم أو يصيبهم عذاب أليم. إذن كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمة الإجابة، يدخلون الجنة دخولا أوليا أو دخولا متأخرة، إلا من أبى، يعني إلا من أعرض يعني ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وابتغى السنن المختلفة، يعني ابتغى سبل الشياطين وسبل الأحزاب والجماعات وترك ما كان عليه سلفنا الصالح، فهذا يصدق عليه أنه أبى. فالحديث عباد الله يدل على أن الواجب على العبد أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا يأبى دخول الجنة. طيب، هل هناك إنسان يرفض دخول الجنة؟ نقول نعم، عمله قد يدل على أنه لا يريد أن يدخل الجنة. ليس معنى الحديث أنه يقال له يوم القيامة ادخل الجنة وهو يرتد، ليس هذا هو معنى الحديث، لكن معنى الحديث أنه يأتي بأعمال تمنعه من دخول الجنة. وإذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فهذا يدل على أن الواجب أن نعمل بما يخالف ذلك من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: إني أصوم الدهر فلا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله عز وجل وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا حديث عظيم يبين لنا أن المرأة قد يجتهد أحيانا اجتهادا ويكون ظاهر هذا الاجتهاد خيرا، لكن الأمر ليس كذلك، لأن هذا الاجتهاد إنما يكون مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، أجل من أصحابه، الصحيح أنهم من الصحابة، الصحيح أنه من الصحابة. طيب، بما توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتهدوا اجتهادا يخالف سنته؟ قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا كان هذا الكلام يقال في حق أناس نظر الله في قلوبهم واختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقال في حقهم من رغب عن سنتي فليس مني، فكيف بمن دونهم؟ ما معنى ليس من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ليس على طريقه وليس على نهجه، وهو من أهل الوعيد في الآخرة، ولربما كان من أهل الذود عن الحوض، لا يزادن عن حوضي أقوام أعرفهم، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعلامة بالغرة والتحجيل، يعني من أهل الصلاة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يزادون عن حوضه، لا يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يناولهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ومع ذلك لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو سبب ذلك لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة، يقال إنهم أحدثوا وغيروا وبدلوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذن هؤلاء راغبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا الهدى في خلاف السنة، طلبوا الهدى في خلاف السنة. هذا قال أنا أصوم ولا أفطر، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصوم أبدا من هدي النبي ليس من هدي النبي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر، يعني أن يصوم المرء أبدا لا يفطر، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم صلى الله عليه وسلم. وكان يقول خير الصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر ويفطر يوما. طيب الثاني ماذا قال؟ قال أنا أقوم ولا أنام. هل هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة قط، كما تقول عائشة رضي الله عنه، فكان يقوم ويركض صلى الله عليه وسلم. إذن خلاف، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتخذ المرء ذلك عادة، هذا بخلاف أن يصنع ذلك حينا، يعني يصلي ليلة حتى الصباح، هذا جائز. أما أن يتخذ ذلك عادة، هذا الرجل يقول أنا أقوم ولا أرقد يعني أبدا، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب الثالث قال وأنا لا أتزوج النساء. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، والله عز وجل يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. إذن الزواج من سنن الأنبياء، ولذا لما أراد هؤلاء أن يجتهدوا في خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا يبين لنا أهمية لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك أن الإنسان قد يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره شبرا، ثم يكون بعد ذلك ذراعا فباعا، كحال الخوارج. الخوارج مبدأ أمرهم كان ماذا؟ ها، كان بدعة قولية، بدعة اعتقادية، لأنهم قالوا لا حكم إلا لله، ثم بعد ذلك فزعوا إلى السيف وأعملوا السيف في رقاب المسلمين. إذن الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون يسيرة ابتداء، ثم بعد ذلك يزداد الأمر إلى أن ينكر الأبعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أليس من هؤلاء من ينكر حجية السنة؟ أليس من هؤلاء من يقول السنة لا تصلح لعصرنا هذا؟ أليس من هؤلاء من يرد بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم لهوى في نفسه أو لاعتقاد سابق، كحال المعطلة وحال الخوارج وحال الوعيدية وحال المرجئة؟ كل هؤلاء لهم نصيب من الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم حظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذا الذي يريد أن ينجو في الدنيا والآخرة، والذي يريد أن ينجو من الفتن إذا التبس عليه الأمر، ما عليه إلا أن يرجع إلى السنة وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر والمنشط والمكره. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بعض الناس يريد أن يدعو إلى الله، يخرج 3 أيام 40 يوم مش عارف إيه، دعوة اجتهاد، لكن هذا على السنة؟ اعرض هذا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يريد أن يدعو بطريقة معينة، اعرض كل ذلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.